الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا مباركا واسعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته سبحانه وتعالى، وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خطبة اليوم أيها الأحباب سيكون الحديث فيها عن قصة أصحاب السبت التي تحدث عنها القرآن الكريم، وإنها والله لقصة فيها موعظة عظيمة لنا جميعا. أولئك قوم أمرهم الله سبحانه وتعالى اختبارا لطاعتهم لكي يرى الله سبحانه وتعالى منهم هل هم من أهل الطاعة، سمعنا وأطعنا، يطيعون أوامر الله سبحانه وتعالى وينفذونها ويلتزمون بها أم غير ذلك. اختبرهم الله سبحانه وتعالى فأمرهم أنه يوم السبت يحرم عليكم العمل. كان عملهم صيد السمك أيها الأحباب، كانوا يعملون في صيد السمك. أمرهم الله سبحانه وتعالى أنكم تستطيعون أن تعملوا أيام الأسبوع كله فقط يوم السبت. أمركم أن تدعوا صيد السمك. هذا هو الاختبار. في الدرجة الثانية صارت الأسماك تغيب بأمر الله سبحانه وتعالى ولا تظهر إلا يوم السبت. هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء سلكوا طريقا ليس فيه من حيث الظاهر لا هو طاعة ولا هو معصية، مثل إذا قلنا اليوم أنهم صاروا ينشرون شباكهم يوم الجمعة يتركونها يوم السبت لا يعملون شيئا، يأتون يوم الأحد فيأخذون الشباك وهي مليئة بالسمك. من حيث الظاهر هم امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى لم يعملوا يوم السبت، ولكن في حقيقة الأمر عملهم هذا لم يكن مستقيما ولم تكن طاعة حقيقية لأمر الله سبحانه وتعالى، بل إنهم حاولوا أن يكونوا في طريقة الزجزاج، أن يتحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى. على الشاطئ حفروا أخاديد فصارت الأسماك تمشي في هذه الأخاديد فتسقط في حفرة، يأتون يوم الأحد يجدون الحفرة مليئة بالسمك فيصطادونه. مؤكد أيها الأحباب أنه كان بينهم رجال يقولون لهم إذا فعلتم هذا أنتم بذلك تكونون قد أطعتم الله ولم ترتكبوا معصية. خدعوهم بهذا الكلام، أنه الله أمرنا أن لا نصطاد السمك يوم السبت ونحن لم نفعل شيئا يوم السبت. هذه الخدعة التي خدعوا بها أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لذلك حق عليهم العقاب من الله سبحانه وتعالى، وقلنا كونوا كرادة خاسئين، مسخهم الله سبحانه وتعالى على شكل قردة لأنهم عصوا الله عز وجل. تعالوا أيها الأحباب نطبق هذه القصة على أنفسنا؟ هل نحن حقا نطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره وفي إرشاداته لنا في الخطة التي وضعها لنا لكي نكون من سعداء الدنيا وسعداء الآخرة؟ اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا ومن سعداء الآخرة يا رب العالمين. والسعادة الحقيقية في الدنيا لا تأتي إلا من خلال الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. السعادة الحقيقية في الدنيا لا تأتي إلا من خلال الامتثال لسنة سيدنا رسول الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي نحتفل بمولده الشريف. وليكن احتفالنا الحقيقي من خلال الامتثال لتعاليمه عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في هذا الزمان أيها الأحباب، الربا صار له اسم آخر. ما اسمه اليوم؟ يقولون فائدة. الرشوة اخترعوا لها اسما جديدا، وهذه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. الرشوة هي الرشوة، يقولون لنا لا هذه إكرامية ما رشوة، ولكنها في الحقيقة رشوة واضحة. لذلك أحدهم لما أرسله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله لجباية أموال الزكاة، يبدو أن بعضهم قالوا له خذ هذه الحصة صغيرة مثلا ماعز، هذه هدية لك شخصيا، هذه أموال الزكاة وهذه هدية لك. فلما عاد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا أيها الأخوان، انتبهوا إلى هذه القصة، ازرعوها، تعالوا نزرع هذه القصة في عقولنا ونتخذها مبدأ في حياتنا. ماذا قال الرجل؟ قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم، هذه هي أموال الزكاة التي جبيتها، وهذه الحصة الصغيرة، هذه أهديت إلي. من حيث الظاهر الكلام لا غبار عليه، أحب أن يقدم له هدية، ولكن هل هي في الحقيقة هدية في أصلها وحقيقتها، أم المقصود شيء آخر؟ لذلك صعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وقال: ما بال أقوام نرسلهم لجباية الزكاة فيقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي. شلون يعني أهدي إلي؟ ومن أجل ماذا أهدوك؟ لماذا أهدوك؟ فليجلس في بيت أبيه وأمه ولينظر هل كان يهدى إليه شيء لولا أنك في هذا المنصب، ويريدون شيئا منك، هل كانوا يقدمون لك هدية؟ لا والله، لا والله، ولا حب من شعير. إذن هذه ليست هدية، هذه هي الرشوة. ولكن انظروا أيضا في الوقت ذاته إلى عبارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان شفيقا لصحابته الكرام، لم يقل له شيئا، ولكن فقط قال له: اجلس في بيت أبيك وأمك وانظر، انظر هل يأتيك أحد يقدم لك هدية وأنت تجلس في بيت أبيك وأمك؟ إذن الحقيقة أن هذه ليست هدية. يجب أن لا نخدع أنفسنا. والله طالعة من قلبي، هي هدية طالعة من قلبي، طالعة من خاطري، أرجوك تقبلها مني. كل هذا لف ودوران حول الحقيقة ذاتها. مثل أولئك أصحاب السبت، ما صاروا شيئا في السبت، ولكنهم حايلوا على الحقيقة. الخمور الآن، يأتي واحد يقول لك يعني هذا حكم الخمر لا ينطبق على الجيرة مثلا، والعياذ بالله. الإنسان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه يوم القيامة. هل تستطيع أن تدافع عن أولئك الذين أغويتهم بهذه الكلمة الباطلة؟ تحمل أوزارك وأوزارا فوق أوزارك؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع يوم القيامة أن تحمل أوزار الذين ورطتهم بمخالفة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تجد أحدهم مقصر من ناحية الصلاة، فإذا ذكر بالصلاة يقول مثلا، يقول أدينا معاملة، يقول الإيمان بالقلب. في الظاهر هذا الكلام قول حق، نعم قول حق من حيث الظاهر، ولكن هل هذا الكلام مقبول؟ وصدقه العمل ما وقر في القلب، وصدقه العمل. لذلك هذا الكلام لما يقول لك الدين المعاملة، المهم أن تكون معاملتك جيدة، إيه؟ وتارك للصلاة بيمشي الحال، ولا هذا لف نوع من اللف والدوران؟ يجب أيها الأحباب أن لا نخدع أنفسنا. الصلاة كنز من الكنوز في هذه الحياة، يجب أن لا أضيع على نفسي هذا الكنز العظيم الذي تفضل به رب العالمين سبحانه وتعالى علينا جميعا. لو إنه قال نعم والله أنا مقصر، ادعوا لي إن الله عز وجل يعيني أن أحافظ على الصلاة، لو قال هذا فلا بأس، نعم أنا يعترف بتقصيره لا بأس. أما أن يقول المهم المعاملة، الدين المعاملة يا أخي، ما المهم الصلاة، الدين المعاملة. قل له قف عنها، لا كمل، أنت تخوض في كلام كله شوائب غير مقبولة أبدا. الآن يا أخوان إذا مشينا في الشوارع ونظرنا إلى نساء المسلمين، هناك شريحة كبيرة ممن يرتدين الحجاب، نسأل أنفسنا هل هذا هو الحجاب يا أخوان؟ هل هذا هو الحجاب الذي وصفه لنا سيدنا محمد صلى الله على محمد؟ هل هذا هو الحجاب الذي من صفاته ومن شروطه أنه ساتر للمرأة؟ هل هذا هو الحجاب؟ أم أنها مثل قصة أصحاب السبت، صعدوا ولم يصطادوا، لبست الحجاب ولم تلبس الحجاب؟ اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا طرفة عين ولا أقل من طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. رضي الله عن سيدنا عمر الذي قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا تمشي في طريق إلا وسلك فجا غير الفج الذي تسلكه يا عمر. عمر لأنه متمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى لا ينحاز عنها. الشيطان نفسه عندما يرى سيدنا عمر يهرب، الشيطان يهرب، ويبقى عمر وهو يمشي على الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الشياطين تهرب، لماذا؟ لأنه متمسك بعقيدته، بإيمانه، بإسلامه، بعبادته، بصلته بالله سبحانه وتعالى. لو أن ماعزا على نهر الفرات زلت قدمها في النهر لخشيت أن يحاسبني الله سبحانه وتعالى عليها. لماذا لم تمهد لها الطريق؟ لو أنك مهدت لها الطريق لما وقعت في النهر. أخشى أن يحاسبني الله سبحانه وتعالى. هذا هو عمر. وإلا كان يستطيع أن يجد ألف عذر وعذر. حتى يوم جاء أبو لؤلؤة فيروز وطعنه وهو قائم يصلي في المحراب، طعنه في خاصرته بالخنجر. جاء طبيب سقاه حليبا فخرج الحليب من خاصرته، فقال الطبيب لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا نادى عمر، نادى ولده محمدا أو عبد الله، والأرجح أنه عبد الله، قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها يسلم عليك عمر. لا تقل لها يسلم عليك أمير المؤمنين، قل لها عمر فقط عمر. هل تأذنين لعمر أن يدفن إلى جانب صاحبيه، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق؟ تعرفون أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجرة السيدة عائشة ودفن في حجرة السيدة عائشة، لأن يعني عندما تزورون سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وتقفون للسلام عليه، هذا المكان هو نفسه حجرة السيدة عائشة. ولما توفي سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله دفن في ذات الحجرة عند بنته قليلا وراء أو خلف قبر سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذهب عبد الله يسأل السيدة عائشة هل تأذنين لعمر أن يدفن إلى جانب صاحبيه في حجرتك؟ فقالت نعم رضي الله عنه وأرضاه. رجع عبد الله يخبر والده. ماذا قال عمر؟ قال له يا ولدي أنا الآن على خير الحياة، ولأنني أمير المؤمنين ربما أن عائشة السيدة عائشة تستحي مني، لذلك إذا أنا غادرت الحياة، إذا أنا مت، اذهب واسألها مرة أخرى، قل لها عمر مات الآن، عمر الآن مات، هل تسمحين له أن يدفن إلى جوار صاحبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق؟ هذا هو عمر بن الأحبار أمير المؤمنين الذي كانت جيوشه تفتح بلاد الشام والعراق، تحارب روما، تحارب الرومان، وتحارب الفرس، وتكتسح الدنيا، ولكنه لا يتحدى الحدود أبدا، ولا يغتصب الحقوق أبدا. رضي الله عن عمر، ورضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. هذه هي طريقة عمر أيها الأحباب. لذلك اليوم عندما نزور ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا جميع الحاضرين قلوا آمين زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف أمام الحجرة الشريفة نسلم ونصلي على سيدنا رسول الله، ثم نسلم على أبي بكر، ثم بعد ذلك نسلم على عمر رضي الله عن عمر. كان وقافا عند الحق، هذه طريقة سيدنا عمر، هكذا تربى عند سيدنا رسول الله، عند سيدنا محمد صلى الله على محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين. عباد الله. استغفر الله. أحباب سيدنا رسول الله، سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب أعماله إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. أحب الأعمال إلى الله، ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم ماذا؟ ذكروني بر الوالدين. بر الوالدين يا شباب، بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة. ثم ماذا قال؟ الجهاد في سبيل الله. هذا هو الأصل. أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. سنتعلم الحكم الفقهي الآن. لنفرض أن الإنسان لسبب الأسباب ما صلى الصلاة على وقتها، مثلا الظهر كذا كذا، اقترب وقت العصر. اقترب وقت العصر، بقي دقيقة واحدة فقط، ماذا أفعل؟ الشيطان ماذا يقول لك؟ خلاص عود لك، عود، انتهى الأمر. مو مقبولة صلاتك، صارت هلا عود. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني قوم قل الله أكبر، ابدأ بالصلاة. فإذا أدركت ركعة واحدة ثم أذن العصر، كمل صلاتك، صلاتك صحيحة بإذن الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. يعني أنت عم تصلي العصر، أذن المغرب، كمل صلاتك، صلاتك صحيحة. هذا هو الحكم الفقهي الذي أردت أن نتعلمه اليوم. هناك حديث آخر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. الشيطان طبعاً مصلحته غير ذلك. مصلحة الشيطان أن يجعلك تجلس فلا تصلي، يقول لك: طلعت الشمس، خلاص حتطلع الشمس، شو بقي؟ هذه الصلاة غير مقبولة، اجلس في أرضك. سيدنا رسول الله ماذا يقول لك؟ يقول لك: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. هذا هو الحكم الفقهي الذي نتعلمه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد صلاة الجمعة أنتم مدعوون لحضور احتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام في جامع، في مسجد ابن عابدين بعد صلاة الجمعة. مساء بعد العشاء هناك أيضا احتفال آخر بذكرى مولد سيدنا رسول الله في مسجد الكريم. سنكون إن شاء الله في معيتكم جميعا للاحتفال بذكرى مولد سيدنا محمد أمير الأنبياء. اللهم شفع فينا حبيبك محمد، احشرنا في صحبته، تحت لوائه، أولنا على حوضه، اسقنا من كوثره بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نوم أو بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم شفع فينا حبيبك محمد، اللهم شفع فينا حبيبك محمد، اللهم شفع فينا حبيبك ومصطفاك ونبيك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا اليوم بعد صلاة العشاء جميعنا مدعوون لحضور الاحتفال بذكرى مولد سيدنا رسول الله في مسجد قاضي القضاة، هكذا كان لقبه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، كان لقبه يقولون القاضي أبو يوسف، والحقيقة أنه لم يكن القاضي وإنما كان قاضي القضاة في الدولة العباسية رحمات الله عليه. أيضا في مسجد أبي يوسف هناك اليوم بعد صلاة العشاء احتفاء بذكرى مولد أمير الأنبياء سيدنا محمد صلى الله على محمد. اللهم اجعلنا اتباعا صادقين حقيقيين ومخلصين لحبيبك ومصطفاك محمد عليه الصلاه والسلام. اما جبايه اليوم فستكون مخصصه لتغطيه نفقات مسجدكم ايها الاحباب. نسال الله عز وجل ان يوسع في رزقنا جميعا. اللهم وسع ارزاقنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه يا انا مولانا رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بما فعل وسمعت اذن بخبر. عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا ان الله قد امركم بامر عظيم قال ولم يزل قائلا عليما تنبيها لكم تعليما وتشريفا لقدر النبي المصطفى العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا نحن قضية التباعد الاجتماعي ما انتهت، لذلك الشباب اللي سكروا الفرجة يقولوا لا ارجعوا لمحلكم. كورونا ما انتهت يا اخوان. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء وتسلط الاعداء يا رب العالمين. عم تسمعوا الاخبار، ما في داعي ان اقول زيادة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد البر. اللهم على ارحام الخلفاء الساده الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقيه الصحابه وقرابه التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن علينا باصلاح قلوبنا، اجعل التقوى زادنا في مرضاتك اجتهادنا، والى جنتك مصيرنا ومآلنا. خفف اللهم عنا ثقل الاوزار، ارزقنا عيش الابرار، اعطنا ما همنا وغمنا في هذه الدار، اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين من النار. الهنا مولانا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، دبر لنا، دبر لنا، دبر لنا، فإننا لا نحسن التدبير. إلهنا مولانا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته. يا رب العالمين فرج همومنا وهموم المسلمين، اشفي مرضانا. اللهم إنا نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. إلهنا مولانا رب العالمين، اللهم وفق الرئيس بشار الأسد لما فيه مصلحة السوريين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله